وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبذي وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر

فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء